بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من كتاب العمل في الصلاة، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو. قال الإمام البخاري: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن بحينة، وكان المفروض يكون في ألف في ابن، لأن بحينة يعني أمه قيل جدته، وليس يعني وليست بحينة يعني أباه، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، يعني ترك جلسة التشهد الجلسة الأولى، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين هو جالس ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد طبعا الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، يعني قبل الايه، سجد قبل السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو اذا قام من ركعتي الفريضه. يقول الكشميني والاصيلي وابي الوقت احد يعني كل دول رواه للصحيح ركعتي الفرض، وسقط لفظ باب من روايه ابي ذر، والسهو الغفله عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان، وليس بشيء السهو والنسيان، واختلف في حكمه. فقال الشافعية: مسنون كله، اللي هو سجود السهو. وعن المالكية: السجود للنقص واجب دون الزيادة. يعني لو كان في هذا الحديث أنه ساب سجدة جلسة التشهد الأولى، فيبقى فيه سجود السهو واجب دون الزيادة لو أتى بركعة زائدة مثلا. وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات غير الأركان، فيجب يعني تركها يعني لتركها سهوا، وبين السنن القولية فلا يجب. طبعا ترك لو واحد ساهى عن آية مثلا، نسى آية في القراءة أو التبست عليه القراءة أو نسى التسبيح في الركوع أو السجود، ففيش عليه سهو. السهو الأفعال وليس إلى الأقوال. وكذا يجب إذا سهى بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية: واجب كله، وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة: ثم ليسجد سجدتين. هذا أمر، والأمر ظاهره الوجوب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد، والأمر الوجوب، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولا سيما مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا الرايح في كل ذلك أنه سجود سنة، يعني من ترك السهو ليس عليه شيء، يعني سواء بزيادة أو نقصان والله أعلم. ثم إن سجود السهو يكون للإيه؟ للسنن، يعني إنسان ترك سنة فيسجد للسهو. كذلك لو ترك مثلا، لو سلم بعد ركعتين أو أتى بركعة خامسة، يعني طبعا كان بالنقص بيجبر النقص بالنسبة للواجب، مثلا هو هيجيب ركعتين أو مثلا ترك سجدة أو ركعة ركوع مثلا، فبتبطل ركعة يأتي بركعة ويسجد أيضا للسهو. ولكن ترك النافلة بيبقى فيه بس سجود للسهو. عن عبد الرحمن الأعرج كذا في رواية كريمة، ولم يسمى في رواية الباقين. قوله عن عبد الله بن بحينة: تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه، وعلى هذا فينبغي أن يكتب ابن بحينة بألف. قول صلى لنا أي بنا أو لأجلنا، وقد تقدم في أبواب التشهد من رواية شعيب عن ابن شهاب بلفظ صلى بهم، ويأتي في الأيمان والنذور الجزء الخامس تقريبا من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ صلى بنا. قوله من بعض الصلوات بين في الرواية التي تليها أنها الظهر. ثم قام زاد الضحاك بن عثمان الأعرج فسبحوا به قالوا سبحان الله فمضى حتى فرغ من صلاته، أخرجه ابن خزيمة وفي حديث معاوية عند نسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعا نحو هذه القصة بهذه الزيادة. قوله فلما قضى صلاته أي فرغ منها، كذا رواه مالك عن شيخه، وقد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته، يعني هذا السلام هو التحلل يعني من الصلاة أو إنه جزء من من الصلاة، زي اختلفوا في الحلقة هل هو تحلل من النسك أو هو نفس النسك يعني عبادة. يقول حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته، وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة، وتعقب بأن السلام من مكان للتحليل من الصلاة كان مصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته، ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجة من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن أعرج حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم، فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة، يعني بيقول أن السلام نفسه من الصلاة، يعني زي ما الحلق في يعني في الحج والعمرة أيضا من النسك ونفس النسك. قوله نظرنا تسليمه أي انتظرنا تسليمه، وتقدم في رواية شعيب لفظ انتظر الناس تسليمه، وفي هذه الجملة رد على من زعم أنه صلى الله عليه وسلم سجد في قصة ابن وحين قبل السلام سهوا، أو أن المراد بالسجدتين سجدة الصلاة أو المراد بالتسليم التسليم الثانية، ولا يخفى ضعف ذلك وبعده. قوله كبر قبل التسليم فسجد سجدتين فيه مشروعية سجود السهوي وأنه سجدتان، فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء، أو عامدا بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة، وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. وفي رواية الليث عن ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب يكبر في كل سجدة، وفي رواية الأوزعي فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم، طبعا فيش تشهد تاني بعد الإيه يعني بعد سجود السهو. ونحو من رواية ابن جريج كما سيأتي بيان عقب حديث الليث، واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كان في الصلاة وأن بينهما جلسة فاصلة، واستدل به بعض الشافعي على اكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة ولو تكرر، من جهة أن الذي فات في هذه القصة السجود والتشهد فيه، وكل منهما لو سهى المصلي عنه على انفراده سجد لأجله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين، يعني كأنه يقول لو سهى أكثر من سهو في الصلاة فسجدتين يعني يجزئ ما يحتاج إلى سجدتين لكل سهو. وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر، ولم يستدل على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث، فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه. وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية الليث، نعم حديث ذي اليدين دال لذلك كما سيأتي. قوله هو جالس جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسا مش قام يعني وسجد يعني. ثم سلم زاد في رواية يحيى بن سعيد ثم سلم بعد ذلك، وزاد في رواية الليث الأتية وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك. ويطبع مسألة تانية يعني هل السجود قبل السلام أو بعد السلام يعني، فيقول في هذا الموضع قبل السلام، بعضهم قاس عليه كل مكان بالنقص يعني هنا نسى التشهد الأول فسجد قبل السلام، بعضهم قال أي سهو يعني في نقص الصلاة يبقى قبل السلام، ولو في زيادة يبقى بعد بعد السلام. ويأتي الخلاف يعني يقول نعم يقول ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك، نعم يرد على أو يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية، الحنفية قالوا كله بعد السلام. وسيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعده، واستدل بزيادة الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد، وهو قول جمهور العلماء ورجحه الغزالي وناس من الشافعية. واستدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سهى الإمام ولم يسهى المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع، لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سهى فسجد، وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه يعني فيما سجد له وفي تصويرها عسر، يعني أنه يقول المأموم مصمم أنه ما سهاش والإمام يعني سهى وهيسجد للإسم. طبعا المأموم تبع للإمام يعني وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو يتبع الإمام، وسجود السهو نتيجة السهو الإمام مش سهو المأموم يعني، فهو يسجد يعني لأن الإمام يظن أنه سهى فسجد فهو يسجد معه. وما إذا تبين أن الإمام محدث، ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا في هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام، وقد ترجم له المصنف قريبا، وأن التشهد الأول غير واجب لأن جبر بسجود يعني ما بطلت الصلاة بذلك ولا أتى بركعة. وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة وأن من سهى التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع، فقد سبحوا به صلى الله عليه وسلم فلم يرجع، لأنه يعني شرع في ركن يعني في القيام من الركعة الثالثة وقالوا سبحان الله فلا يرجع، خلاص انتهى يعني ما يترك واجب ويرجع إلى سنة. وبعض الناس يقولون تبطل صلاته لو رجع، ولكن هذا الكلام بطل يعني، ولكن صحيح أنه لا يرجع يعني إذا استوى قائما، ولكن لو سبحوا له يعني قبل أن يستوي قائما قد يمكن أن يرجع. يقول وأن من سعى التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا به صلى الله عليه وسلم فلم يرجع. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن قوموا يعني كأنه عارف أن هم جلسوا قالوا سبحان الله عشان يرجع يجلس التشهد، فأشار إليهم أن قوموا واستمر في الإيه في الصلاة. يقول وأن من سهى عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا به صلى الله عليه وسلم فلم يرجع، فلو تعمد مصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي خلافا للجمهور، وأن السهو نسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع، وأن محل سجود السهو آخر الصلاة، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور. باب إذا صلى خمسا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله طبعا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. طبعا اللي قالوا السجود كله قبل السلام قال هنا يتعذر قبل السلام، أنه ما علم إلا بعد أن سلم أنه صلى خمسا فسجد يعني بعد الايه بعد السلام. باب اذا صلى خمسا. قيل اراد البخاري التفريق بين ما اذا كان السهو بالنقصان او زياده، ففي الاول يسجد قبل السلام كما في الترجمه الماضيه، وفي زياده يسجد بعده، وبالتفريق هكذا قال مالك والمزني وابو ثور من الشافعيه. يبقى احنا عرفنا قول ايه قول مالك ومع مجموعه من العلماء اللي هو لو بالزياده كان في هذا الحديث يبقى بعد السلام، لو بالنقص كان في الحديث السابق يبقى إيه قبل السلام، ده قول مالك. وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره الجمع بين الخبرين، قال هو موافق للنظر لأن في النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها. وقال ابن دقيق العيد لا شك أن الجمع أولى من الترجيح والدعاء النسخ، وترجح الجمع المذكور بالنسبة بالمناسبة المذكورة، وإذ كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها كانت إلا فيعم الحكم جميع محلها فلا تخصص إلا بنص. وتعقب بأن كون السجود يعني في الزيادة ترغيما للشيطان يعني فقط ممنوع، بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل، فإنه وإن كان زيادة فهو نقص في المعنى، في المعنى أنه فرض الإنسان يأتي بالصلاة يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة على التوقيف، فلو أتى بزيادة يبقى نقص في المعنى وإن كان زيادة في الأفعال. وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو ترغيما للشيطان في حال الشك كما في حديث أبي سعيد عند مسلم. وقال الخطابي لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. وأيضا فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد الصلاة وهي عن نقصان، يعني قد يجاب عنه أيضا أنه يتعذر أن يكون يعني لا يتصور أن يكون بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم ركعتين يعني قال ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت، فقال ما قصرت وما نسيت، فقال أصح ما قال ذو اليدين، فقال له بل نسيت يعني، فقال أصح ما قال ذو اليدين، قال نعم، فأتى بركعتين وسجد بعد بعد السلام، فهذا كان عن نقص. وأما قول نووي أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد، فقد قال غيره بل طريق أحمد أقوى، لأنه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، يعني اللي ساب التشهد الأوسط النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، اللي أتى بركعة زائدة سجد بعد السلام، اللي سلم من ركعتين يسجد بعد بعد السلام، أن يعني كل حالة يعني حدث فيها سهو يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل كما فعل. المشكلة فيما لم يرد فيه شيء، اللي هي لو سهى في شيء لم يسهو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام أحمد يسجد قبل السلام. قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك رأيته كله قبل السلام، أن ده يقول نسجد من الصلاة يعني فيكون قبل السلام، ولكن لمنع من ذلك أن في بعض المواضع سجد بعد السلام فيسجد فيها بعد السلام، لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام. وقال إسحاق مثله، يعني عرفنا قول لمالك بالموضوع زيادة ونقصان، وقول أحمد اللي هو يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سهى شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قبل السلام. إسحاق كان قوله يعني قريب يعني بين الاثنين، بين الإمام مالك والإمام أحمد، يعني قال يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سهى في شيء لم يسهو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بالنقص يكون قبل السلام كما قال مالك، وإن كان بالزيادة يكون بعد السلام كما قال أيضا الإمام مالك. وقال إسحاق مثله، إلا أنه قال ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان، فحرر مذهبه من قولي أحمد ومالك، يقول وهو أعدل المذاهب فيما يظهر، كأن الحافظ يرجح يعني مذهب يعني إسحاق. أما داود فجرى على ظاهريته فقال لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقط. مهم معرفة قول الشافعي والإمام أبو حنيفة، عند الشافعي سجود السهو كله قبل السلام، فالإمام الشافعي قال كله قبل السلام، والحنفية قالوا كله بعد السلام. يعني بكده عرفنا مذاهب الأئمة الأربعة، الحنفية قالوا كله بعد السلام، الشافعية قالوا كله قبل السلام، والإمام مالك بالتفرقة بزيادة ونقصان، والإمام أحمد يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان شيء فيه سهو لم يسهو فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أيضا قبل السلام. إسحاق يعني وسط بين أحمد ومالك رحمه الله. يقول واعتمد الحنفية على حديث الباب، وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوا هل زيد في الصلاة، وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام. يقول قد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام تعذره قبله لعدم علمه بالسهو، وإنما تبعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة لأنه كان زمان توقع النسخ، يعني هما يعني كان زمان تشريع وقد يزاد في الصلاة أو ينقص يعني منها في زمان تشريع. وأجاب بعضهم بما وقع في حديث ابن مسعود الزيادة، وهي إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، وتقدم وقد تقدم في أبواب القبلة، وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم وضوء إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدرك أن صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وبه تمسك الشافعي. كلمة قبل أن يسلم يعني. وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين، ورجح البياقي طريق التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. طبعا الأمر واسع، يعني هو لو كان قبل السلام وسجد بعد السلام فيش عليه شيء يعني، أو كان رجح من أقوال العلماء أنه بعد السلام وسجد قبل السلام فليس عليه شيء، بل لو نسى السجود بالكلية فالصلاة صحيحة. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز وإنما الخلاف في الأفضل، يعني لأن هذه المواضع كلها جائز والخلاف في الأفضل، وكذا أطلق النووي وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز، وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهبه ومخالف لما قاله ابن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجل للسهو كله قبل السلام أو بعده ألا شيء عليه، فيجمع بأن الخلاف يعني بين أصحابه، والخلاف عند الحنفية قال القدوري لو سجد للسهو قبل السلام، لأن الحنفية يقول أبو حنيفة يقول بعد السلام كله، روي عن بعض أصحابنا لا يجوز لأنه أداء قبل وقته، وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عندهم في الأولوية، وقال ابن قدامة في المقنع من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد، وإلا فيتدارك ما لم يطل الفصل، ويذكر أقوال الشاذلية. ويمكن أن يقال الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الأراء في المذاهب المذكورة، وقال ابن خزيمة لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود لأنهم خلفوا فقالوا إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة يعني سادسة ثم سلم وسجد للسهوي، وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته، ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا ود من أحدهم عندهم، قال ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. علي الحكم هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي وإبراهيم وابن يزيد النخعي قالوا صلى الظهر خمسا والحديث الثاني، كذا جزم به الحكم. وقد تقدم في أبواب القبلة من رواية منصور عن إبراهيم أتم من هذا السياق، وفيه قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك، أخرجه مسلم وأبو داود من طريق إبراهيم بن السويد النخعي علي بن مسعود باللفظ فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم، قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة، قال لا، فتبين أن سؤالهم ذلك كان بعد استسفاره لهم عن مسررتهم ما تسروا به، ودل على عظيم أدبهم يعني معه صلى الله عليه وسلم، كما في قصة اليدين أيضا كان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ذو اليدين. وقولهم هل زيد في الصلاة يفسر الرواية الماضية في أبواب القبلة بلفظ هل حدث في الصلاة شيء، تنبيه قل روى الأعمش عن إبراهيم هذا حيث مختصرا ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم. قال ابن خزيمة إذا كان المراد بالكلام قوله وما ذاك في جواب قولهم أزيد في الصلاة، فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين، وإنه أكمل الركعتين ثم يعني سجد للسهو، وإن كان المراد به قوله إنما أنا بشر أنسى كم تنسون، يقول فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه، ففي رواية منصور أن ذلك كله بعد سلامه من سجدتي السهو، وفي رواية غيره أن ذلك كان قبله، ورواية منصور أرجح والله أعلم. قوله فسجد السجدتين بعدما سلما يأتي في خبر الواحد من طريق شعبة أيضا بلفظ فثنى رجليه وسجد السجدتين، وتقدم في رواية منصور واستقبل القبلة، فيه الزيادة المشار إليها وهي إذا شك أحدهم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه، ولمسلم من طريق مسعر عن منصور فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، وله من طريق شعب عن منصور فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. يعني في فرق بين الإنسان اللي كل ما صلي يسهو، يعني قالوا إن ده مش كل ركعتين أجيبهم ثلاثة وكل ثلاثة يبقى أربعة وكل أربعة يبقى خمسة، لا يبقى مثل هذا يعني بغلبة الظن، ولكن السهى مثلا مرة أو مرات معدودة فيبني على مستيقن، يعني هو شاكك ثلاثة ولا أربعة يبقى متيقن من ثلاثة يبقى يأتي برابعة. يعني يقول ولمسلم من طريق مسعر عن منصور فأيكم شك في صلاة فليتحرى فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، وله من طريق شعب عن منصور فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب، وله من طريق فضيل بن عياض عن منصور فليتحرى الذي يرى أنه الصواب، يعني بغلبة الظن. يعني زاد ابن حبان من طريق نسعر فليتم عليه، واختلف المراد بالتحري فقال الشافعية والبناء على اليقين لا على الأغلب، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين، وقال ابن حزم التحري في حديث الأسود يفسر حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ إذا لم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وروى سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال إذا شك أحدكم في صلاة فليتوخى حتى يعلم أنه قد أتم انتهى. وفي كلام الشافعي نحوه لفظه قوله فليتحرى أي الذي يظن أنه نقصه فليتمه، فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبني على ما استيقن، وكلام عربي مطابق لحديث أبي سعيد إلا أن الألفاظ تختلف. وقيل التحري الأخذ بغالب الظن وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال ابن حبان في صحيح البناء غير التحري، يعني التحري هو غالب الظن والبناء على ما استيقن، زي ما قلنا إيه الفرق بين لكل السهو دائما عادته، فهذا بغالب الظن والآخر بيبقى يبني على ما استيقن. فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلا فعليه أن يلغي الشك يعتبرهم ثلاثة، والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى فعليه أن يبني على الأغلب عنده. وقال غيره التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى فيبني على غلبة الظن. وبه قال مالك وأحمد، وعن أحمد المشهور التحري يتعلق بالإمام والذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد فيبني على اليقين دائما. وعن أحمد رواية أخرى، لأن الإمام هناك يعني من يعني هو أيام بغلبة الظن، وإن كان أخطأ المأمومون يعني يذكرونه. وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية وأخرى كالحنفية. وقال أبو حنيفة إذا طرأ الشك أولا استأنف، إذا طرأ الشك أو لا استأنف، وإن كثر بنى غالب ظنه وإلا فعل يقين. ونقل نووي أن الجمهور مع الشافعي وأن التحري والقصد، قال الله تعالى فأولئك تحروا ورشدا. وحكى الأطرم عن أحمد في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا غرار في الصلاة، قال أنه لا يخرج منها إلا على يقين، فهذا يقوي قول الشافعي. وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر مدرج من كلام ابن مسعود أو ممن دونه، لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته، لأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال، يعني هو بتتبع الروايات بيلاقوا رواية فيها زيادة فيقولوا أن الانفراد بهذه الرواية هو الذي زاد هذه الزيادة، ولا تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة. واستدل به على أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد، خلافا للكوفيين، وقولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل، بل سياق يرشد إلى خلافه. وعلى أن زيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها، خلافا لبعض المالكية إذا كثرت، وقيد بعضهم زيادة بما يزيد على نصف الصلاة، وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو، فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله، يعني محل السجود. واحتج له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء وتعقيبه السجود أيضا بالفاء، وفي نظر لا يخفى، وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدها. وسيأتي البحث يعني فيه في الباب الذي بعده. وأن من تحول عن قبلة سهيا لا إعادة عليه، وفي إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة. واستدل البيهقي على أن عزوب النية يعني غياب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلها، وقد تقدمت بقية مباحثه في أبواب القبلة. طبعا ما زال يعني هناك كلام يعني في أحكام السهو تأتي في الأبواب المقبلة، لكن في هذا القدر أقول قولي هذا، واستغفر الله لي.